الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الزكاة. والزكاة هي قرينة الصلاة في القرآن، فقد قرنت مع الصلاة في 82 موضعا، وعرفوها في اللغة بأنها بمعنى النماء والزيادة وبمعنى التطهير، النماء. ولذلك يقولون زكى الزرع إذا زاد ونما، التطهير من قول الله تعالى: قد أفلح من زكاها. وكلا المعنيين يصدق على الزكاة، النماء والزيادة وكذا التطهير، فإنها تزيد المال وتطهره. وأما في الاصطلاح والشرع فإنها نصيب مقدر شرعا في مال معين لأوصاف مخصوصة. نصيب مقدر شرعا في مال معين لأناس مخصوصين ولأصناف مخصوصة على وجه مخصوص. هذا تقريبا تعريف الزكاة أو قريب من هذا، يعني المراد به نصيب مقدر، وهو نصيب الزكاة في مال معين، الأموال الزكوية لأصناف مخصوصة وهم أهل الزكاة على وجه مخصوص، وهي شروط وواجبات الزكاة. الزكاة تجب في 5 أموال ذكرها المصنف فقط: بهيمة أنعام، هذا أولا، وسيأتي أنها الإبل والبقر والغنم، ونقد، هذا الثاني، وعروض تجارة، الرابع، وخارج من الأرض، وثمار. وينبغي أن نقول والثمار تابعة للخارج من الأرض. طيب وين الخامس؟ ذكره في ثنايا كلامه وهو العسل. فالزكاة تجب في هذه الأشياء، العسل العسل فيدخل في الخارج من الأرض، المعادن والحبوب والثمار، هذه الأشياء هي التي تجب فيها الزكاة. وترك الزكاة جحدا لوجوبها كفر، وإذا تركها بخلا فإنه على ذنب عظيم، ولكنه لا يخرج من الدين بذلك، لما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها زكاتها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فيكوى بها جبينه وجنبه وظهره، كلما بردت أعيدت عليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. مع أنه ترك الزكاة لكنه لا شك على خطر عظيم، إذ ترك ركنا من أركان الإسلام. قال: بشرط إسلام وحرية وملك نصاب واستقراره. هنا ذكر شروط وجوب الزكاة. قال: إسلام، لأن الزكاة عبادة فلا تصح من غير المسلم، لا بد أن يكون المزكي مسلما. ولما قال الله تعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله، فلا يصح من الكافر أن يؤديها حال كفره. نعم هو مكلف بها، تكليف، خطاب تكليف، لكن خطاب الأداء لا تصح منه ولا تقبل منه لو أداها. قال: وحرية، هذا الشرط الثاني، فلا تصح من الرقيق، لأن الرقيق لا يملك شيئا وماله ملك لسيده. قال: وملك نصاب، النصاب هو القدر الذي رتب الشارع وجوب الزكاة على تحصيله، رتب الشارع وجوب الزكاة على تحصيله، وهو مقدار معين يختلف باختلاف الأموال، وسيذكر نصاب كل نوع من الأنواع الزكوية، فلا بد لوجوب الزكاة من أن يملك نصابا. قال: واستقراره، هذا قيد وشرط رابع، أن يكون الملك مستقرا، ويعبر عنه بعضهم بتمام الملك. تمام الملك يعني يكون مالكا لهذا المال ملكا تاما مستقرا. إيش يخرج من ذلك؟ يخرج المال الذي لا يملكه أحد بعينه، مثلا المال الذي في بيت المال، مثلا المال الذي جمعته من أناس للزكاة أو للصدقة وهو ليس منك وإنما جمعته، هذا ليس لك وإنما لا تملكه أنت. كذلك يقولون طبعا، وهذا مثله مثل أموال الجمعيات الخيرية. كذلك يقولون الدين غير المستقر، مثل لو كنت مؤجر شخص بيت ثم سلم لك الأجرة في بداية السنة وقال لك هذه أجرة هذه السنة، هنا يصح، لكن هذه الأجرة أنت لست بمالك لها ملكا تاما. لماذا؟ لأنه قد يحصل أن البيت مثلا ينهدم وينفسخ العقد، فأنت الآن لم تملكها تمام الملك. كذلك أيضا يقولون دين الكتابة، لأن الرقيق المكاتب يملك أن يعجز نفسه، فلم يحصل هنا ملك تام. قال وسلامة من دين ينقص النصاب، هذا الشرط الخامس وهو السلامة من الديون، يعني أن يكون المزكي سالما من الديون التي تنقص ماله من النصاب. فمثلا عليه ديون 50,000 وعنده مال 50,000، الآن هو ليس بسالم من الدين، فالدين عنده أسقط الزكاة في حقه. وينبغي أن نقول هنا بأن الدين إذا كان لك، يختلف عما إذا كان عليك، إذا كان لك فأنت تخرج زكاة المال مطلقا مطلقا، لكنك لا يجب أن تخرجه إلا إذا قبضت المال فتخرجه لما مضى من السنوات. لا فرق عند المذهب بين أن يكون الدين على معسر أو موسر، مماطل أو غير مماطل، تخرج، لكن ليس الآن، إذا قبضت تخرجه عن كل سنة. أما إذا كان الدين عليك، وهي التي أشار إليها المصنف رحمه الله، فيقولون أن الدين ينقص النصاب فيخصم من المال الذي عندك، كما ذكرنا في المثال قبل قليل. إنسان عنده مثلا 100,000 وعليه دين 50,000، سيخرج زكاة، لكن عن 100 ولا عن 50؟ قالوا عن 50,000، لأن هذا الدين ينقص النصاب. وهذا طبعا هو المشهور من المذهب في مسألة زكاة الديون، أنها تنقص النصاب. قال ومضي حول، هذا الشرط السادس تقريبا، وهو مضي الحول، مضي الحول، حولان الحول، فيمر عليه سنة، وقد قال صلى الله عليه وسلم لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، هذا في الأصل، لكن استثني من ذلك أموال لا يشترط فيها أن يحول فيها حول، فقال إلا في معشر. المعشر المراد به ما يؤخذ منه العشر ونحوه، وهي الحبوب والثمار، فهذه لا يشترط لها حولان حول، وإنما تكون زكاتها يوم حصادها، كما قال تعالى وآتوا حقه يوم حصاده. وبناء عليه فقد تخرجها في السنة مرتين، بناء على أنها ربما تزرع في السنة مرتين وتخرجها كلما حصدت. الثاني قال ونتاج سائمة، نتاج السائمة هذا تابع للأصل، فنتاج السائمة حوله حول أصله. فإذا فرضنا أن عندك مثلا 40 شاة، ولما مرت سنة وإذا هذه 40 صارت 130، فإنك تخرج زكاة 130، لأن نتاج السائمة حوله حول أصله. وكذلك أيضا قال وربح تجارة، ربح التجارة حوله حول أصله. فالمال المستفاد من نفس المال، يعني المال المستفاد الذي يدخل عليك من جنس المال، إما أن يكون ربح تجارة وإما أن يكون مالا مستحدثا. فإن كان ربح تجارة فحوله حول أصله، دخل في تجارة ومعه 50,000 حال على بدأ الحول ومعه 50، بعد سنة معه 100، يخرج زكاة 100 لأن هذه 50 الأخرى ربح للـ50. لكن المال المستفاد الآخر الذي ليس بربح للتجارة هو حوله جديد، مثل ماذا؟ الموظف، رواتب الموظفين ونحو ذلك، هذه هي من نفس الجنس لكنها ليست، ليس حولها حول المال الأول إذ ليست بربح له. قال: وإن نقص في بعض الحول ببيع أو غيره لا فرارا انقطع. لما قرر أن من شروط وجوب الزكاة حولان الحول، أفاد هنا أنه لو نقص المال عن النصاب في أثناء الحول، فصار عنده مثلا، فرضنا أنه عند في الأغنام كم؟ 40. طيب بعد ما مر 6 أشهر ماتت واحدة فصارت 39. هنا يقول نقص الحول في، نقص النصاب في الحول، فهنا ينقطع الحول. ولدت صارت 40، نبدأ بالحول من جديد. وكذلك في المال، نقص ماله ثم زاد. ولذلك قال: وإن نقص في بعض الحول ببيع أو غيره، باعها، لكن قال لا فرارا انقطع، انقطع الحول. طيب جملة لا فرارا هذه معترضة، تفيد أنه لو صنع ذلك فرارا من الزكاة فيعامل بنقيض قصده ولا ينقطع الحول، كما يقال في حق من طلق في حال مرض الموت أنه يلزم أن أنها زوجته ترث منه لأنه أراد حرمانها من الزك من الميراث. قال: وإن أبدله بجنسه فلا، يعني لو أنه أبدل النصاب في أثناء الحول بجنس المال فلا ينقطع الحول. كيف؟ عنده مثلا أغنام، عنده 40 من الأغنام، باع 10، أو نقول بعد العشر بعشر، بعد العشر بخمس، عفوا بـ15، أبدلها بالجنس، ما انقطع الحول هنا لأنه بنفس الجنس. كذلك ما يفعله أصحاب التجارة، مال يأتي ويستبدل بعروض وبضائع وأخرى، الآن استبدلت لكنها بنفس الجنس فلا ينقطع الحول. قال: وإذا قبض الدين زكاه لما مضى، هذه ذكرناها قبل قليل، في الديون التي لك ولا عليك؟ التي لك. إذا قبض الدين زكاه لما مضى، إذا، أو نقول يفهم منها أن الدين الذي لك يجب عليك أن تزكي عنه، مكث سنة سنتين أكثر أقل تزكي، على معسر أو على موسر، على المذهب لا فرق رحمك الله، فتزكيه. متى تزكيه؟ يقول: إذا قبضته لما مضى من السنوات. قال: وشرط لها في بهيمة أنعام سوم أيضا. الآن بدأ يتكلم على أحكام بهيمة الأنعام، وبهيمة الأنعام إنما سميت بذلك لأنها لا تتكلم، فهي، قالوا فهي بهيمة الصوت، وإنما ابتدأ بها قبل غيرها اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه في حديث أنس في ذكر الزكاة بدأ بها. وبهيمة الأنعام أو زكاة بهيمة الأنعام تجب في الإبل عربية كانت أو بخاتي، وهي التي يعني مثل ما نقول الآن التي لها سنامين، وكذلك في البقر الأهلية والوحشية ومنها الجواميس، وكذلك في الأغنام الظأن والمعز تجب فيها الزكاة. بهيمة الأنعام كلها تجب فيها الزكاة بشرط، وهي أن تكون سائمة، والسوم هو الرعي من العلف والكلى، سائمة الحول أو أكثره. ولذلك هنا قال وشرط لها في بهيمة أنعام سوم أيضا، يعني ما تكون معلوفة، ما تكون معلوفة هو الذي يطعمها، وإنما تكون ترعى من الكلاء المباح سواء كان كل السنة أو أكثر السنة. كيف نعرف أكثر السنة؟ أكثر من النصف يعتبر أكثر، النصف فأقل ليس فيها زكاة. ما الدليل على أن بهيمة الأنعام يشترط فيها السوم؟ قالوا الأحاديث، ومنها حديث في كل إبل سائمة في كل 40 بنت لبون، وفي صدقة الغنم في سائمتها، ولأن النعمة فيها أتم، إذ يعني رعت من الكلى ولم يتعن فيها صاحبها. وكذلك أيضا يقولون يتخذها للدر والنسل. طيب لو اتخذها لعروض التجارة، تأخذ طريق عروض التجارة، ولا نشترط لها أن تكون سائمة، وإنما يكون نصابها حتى نصاب عروض التجارة يختلف عن نصاب بهيمة الأنعام التي يذكرها هنا. ابتدأ بذكر الإبل فقال وأقل نصاب إبل خمس. إذن يشترط في بهيمة الأنعام أن تبلغ النصاب، أن تبلغ النصاب، والنصاب في الإبل أقله خمس، فأربع فمعدون ليس فيها شيء. فإذا بلغت خمسا يقول وفيها شاة واحدة، وفي عشر شاتان، وفي خمس عشرة ثلاث، وفي عشرين أربع، قال وفي خمس وعشرين بنت مخاض. إذا بلغت خمس وعشرين تصبح زكاتها بنت مخاض. بنت مخاض قالوا وهي التي دخلت في السنة الثانية، وسميت بذلك لأن أمها غالبا تكون قد حملت، فالماخض هي حامل. ولا يشترط طبعا أن تكون أمها حملت، وإنما لأنها مظنت أن تكون حامل. فإذا كان عندك 25 من الإبل فتخرج عنها واحدة بنت مخاض، قال وهي التي لها سنة، أكملت سنة وبدأت في السنة الثانية، قال وفي 36. طيب مفهوم ذلك إنه من 25 إلى 35 كم فيها؟ بنت مخاض، وليس في الوقص زكاة. والمراد بالوقص ما بين النصيبين، فإننا لا نقول مثلا بأنه الوقص في كل خمس شاة، واضح؟ هذا معنى قولهم وليس في الوقص زكاة. طيب إذا بلغت 36 قال بنت لبون، وهي التي لها سنتان ودخلت في السنة الثالثة، قالوا سميت بنت لبون لأن أمها غالبا قد وضعت فصارت ذات لبن. قال وفي 46 حقة، وهي التي لها ثلاث حقة، قالوا وهي التي استحقت أن يطرقها الفحل وأيضا أن يحمل عليها وتركب. طيب 46 إلى كم؟ قال وفي 61، يعني أنه من 46 إلى 60 كم صار النصاب؟ كم الآن؟ في الأول كان يزيد 10 ثم 10، الآن كم؟ 25 صح؟ من 46 إلى كم؟ 15 إلى 60 15. طيب وفي 61 الجذعة، الجذعة قال وهي التي لها أربع، يعني أربع سنين، سميت بذلك لأنها يعني صارت جذعة فتسمى بذلك إذا سقط سنها. قال وفي 76 كم زاد؟ 15 أيضا، بنت لبون، بنت لبون. وفي 91 حقتان، كم زاد؟ 15. وفي 121 كم زاد؟ 30. طيب، وفي 121 ثلاث بنات لبون. ثم يستقر الأمر، قال ثم في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. تستحق تستقر الفريضة بهذا، كل 40 بنت لبون وكل 50 حقة. طيب، في 200 يمكن أن تخرج 4 حقاق أو 5 بنات لبون، 180 4 بنات لبون، وهكذا. طيب، البقر، قال وأقل نصاب البقر. طبعا قالوا أنها سميت البقر لأنها تبقر الأرض وتحرثها ليوضع فيها البذر. 30، أقل من 30 ليس فيه زكاة، ليس فيه زكاة. قال وفيها، يعني 30 فيها تبيع. التبيع من البقر هو الذي له سنة أو تبيعه، وهذا يعني خلافا للمعتاد في زكاة بهيمة الأنعام أنه يجوز يجزئ إخراج الذكر، وإلا في غير ذلك تخرج أنثى كما مضى في الإبل، فيجزئ الذكر كما هنا. وإذا كان النصاب كله ذكور، وفي حالة ثالثة تذكرونها، إذا لم يجد بنت مخاض فله أن يخرج ابن لبون، ما عدا ذلك لا يجزئ الذكر. طيب، 30 يقول فيها تبيع أو تبيعة، وفي 40 مسنة وهي التي لها سنتان، وفي 60 تبيعان. طيب، 50 مسنة إلى 60، وفي 60 تبيعان، ثم في كل 30 تبيع، وفي كل 40 مسنة. قال وأقل نصاب الغنم 40، وفيها شاة. أول أو أقل نصاب الغنم 40، ما كان دون 40 ليس فيها زكاة. طيب، قالوا لأن سميت غنم لأنها يعني ضعيفة، فهي غنيمة لمن أخذها، لا تدافع عن نفسها. وفيها شاة، وفي 121 شاتان. إذن من 40 إلى 120 شات، 121 شاتين، وفي 201 3. إذن من 121 إلى 200 شاتين، 201 3. قال إلى 400 كم زاد؟ كم؟ قرابة 200، 201 إلى 400 في كل 100 شاة. طيب، 401 خلاص يقول لك تصبح في كل 100 شاة. قال والشاة بنت سنة من المعز ونصفها من الظأن. الشاة إما أن تكون من المعز وإما أن تكون من الظأن، فهي إذا كانت من المعز ما له سنة، وإذا كانت من الظأن فما له نصف سنة، سنة فأكثر. ومعلوم أن المراد أن المعز ما له شعر، والظأن التي لها صوف. قال والخلطة في بهيمة الأنعام بشرطها تصير المالين كالواحد. الخلطة في بهيمة الأنعام، الخلطة التي نقصدها هنا هي خلطة الأوصاف لا خلطة الأعيان، لأن خلطة الأعيان في الأصل أصلاً أنها مختلطة، مال ورثوه أو دخلوا فيه في تجارة، نحن لا نتكلم عنها هنا لأننا نتعامل مع الشريكين كواحد. إنما التي يتكلم عنها الفقهاء هنا فهي خلطة الأوصاف، مالين مستقلين لكنهما اختلطا في أشياء معينة فأخذت حكم المال الواحد في الزكاة. كيف؟ قالوا بأن يشترك في أمور 5. المراح، يعني المكان الذي تبيت فيه واحد، والمسرح في وقت واحد تسرح وتجمع في مكان واحد، ثم أيضا في المحلب، المكان الذي تحلب فيه، والمرعى ترعى في مكان واحد، والفحل واحد. إذا تشاركت في هذه الأشياء فإنها تصير كالمال الواحد. وبناء عليه فيمكن أن تنقص الزكاة. مثلا إنسان أو شخصين كل واحد عنده 40 من الأغنام واتفقوا في هذه الأشياء، طيب وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية، كم نخرج زكاة؟ شاة واحدة، صحيح؟ طيب يمكن أيضا أن تجعلهم تجب عليهم الزكاة، كل واحد عنده 20 أو 25 ومختلطين في هذا الشيء فتجب عليهم الزكاة، فهي أحيانا تكون لهم وأحيانا تكون لهم أيضا، فالزكاة لك. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.